إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندفعها يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا ومرضى أمشيكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، أي عباد الله، فإن حديثنا بفضل الله تعالى متواصل عن هذا الفصل الذي نحن فيه، وهو فصل كما سبق يقال فيه الكثير ويعمل فيه الكثير. رأينا حفظكم الله أن سلف هذه الأمة عليهم صحابة محمد كانوا يستثمرون هذا الفصل في الأعمال الصالحة، في الأعمال الطيبة، كانوا يستغلونه أحسن استغلال، وكانوا يتدبرون ويعتبرون ويستبشرون حينما يرون هذه الشمس العظيمة، حينما يشعرون بهذه الحرارة الجسيمة، كانوا يعتبرون ويربطون هذا الأمر بما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى. أيها الأكارم، أما اليوم فإن الأكثر للأسف الشديد، فإن أكثر الناس إلا من رحم الله إنما ينتظرون الصيف بفارغ الصبر من أجل أن ينغمسوا في أنواع الشهوات المحرمة، من أجل أن يقعوا في أنواع من الموبقات، عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء. أيها الأفاضل، تكلمنا بفضل الله تعالى عن الترويع المباح، والترويع بالمباح مباح، التنفيس عن نفسك وعن أهلك وعن المقربين بما هو حلال حلال، لا حرج فيه، الاستجمام، الاصطياح بالضوابط بالآداب كله حلال مباح، بل قد يصل بالنية الطيبة الصالحة إلى القربة، إلى أن يكون مستحبا تجر عليه بإذن الله تبارك وتعالى. فنحن لا نناقش في هذا الأمر، ونحن لا نضيق على الناس حاشا وكلا أبدا. وقد سبق معنا بفضل الله تعالى في خطبتين مباركتين أن فصلنا جملة طيبة من هذه الآداب ومن تلك الضوابط التي تجعل تصريها مباحا، بل ربما قربة بإذن الله تبارك وتعالى. ليس هذا الذي أقصده، إنما أقصد هذا الانحلال، هذا التفسخ، هذا الفرار من أحكام الله تبارك وتعالى إلى الوقوع في حبائل الشيطان الرجيم، عياذا بالله تعالى من كل سوء. أيها الأكارم، منكرات الصيف كثيرة والله المستعان، أذكر بعضها في هذه العجالة وأترك ما تبقى إلى الخطبة القابلة لحوله تبارك وتعالى، فأعير القلوب والأسماع يا رعاكم الله. أولا، حفظكم الله، المنكر الأول أن لا نفهم حقيقة الإجازة وحقيقة العطلة. إن شئتم، شمعت العطلة وشمعت الإجازة، فبعض الناس بالنسبة للعطلة الإجازة عطلة عن كل شيء، يتعطل عن الخدمة، يتعطل عن العبادة، يتوقف، يباح له كل شيء لم يكن مباحا قبل العطلة وقبل الإجازة. ولذلك كانت الإجازة أعمارا لبعض الناس ودمارا لبعضهم عياذا بالله. هذه العمرة الصيفية بعض الناس يخرجون منها بكروز بأذهان من خير، وبعضهم على النقيض من ذلك يخرج بأوزار وأغلال وأثقال من الذنوب والمعاصي وانتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى. أيها الكريم، العطلة ما تعطل عن كل شيء. إني كما كان يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أكره أن أرى رجلا سبهلنا لا هو في أمر الدين ولا في أمر الدنيا ضياع على طنخة ضياع. إني لا أكره أن أرى رجلا سبهلنا لا هو في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. وكان يعلو بعض هؤلاء بجرته يعاقبهم ويؤدبهم. رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قد هيئوك لأمر لو تطنت له فارضأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ والله ما خلقنا الله عز وجل عبثا، ولا خلقنا سدى، ولا خلقنا ضياعا، حاشاه سبحانه وتعالى. أيها الكريم، نعم الفراغ نعمة عظيمة، والله العظيم علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. قضية الفراغ عندك الوقت، الفراغ هذا نعمة من نعم الله، لكنه قد يتحول إلى نقمة. نعم من نعم الله، اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغ. فإذا فرغت بدكم فرغ فانصب اجتهد في طاعة الله، في عبادة الله، في أداء واجبات ربما قصرت عليها فيها قصرت فيها فيما سبق. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغ. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان نعمتان مغبون فيهما، خاسر فيهما، مضيع لهما، مفرط فيهما. نعمتان مغبون فيهما كثيرا من الناس: الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، شحال من الناس اللي يعرفوش كيف الصحة حتى تروح لهم، شحال اللي يعرفوش كيف الفراغ حتى يروح، أو حتى يلقون الله عز وجل، أو حتى يلقوا ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. إذا الفراغ بأصله نعمة. اغتنم خمسا قبل خمس، قال صلى الله عليه وسلم: وفراغك قبل شغلك، وفراغك قبل شغلك. فأمرنا باستغلال هذا الفراغ، فهو نعمة في أصله حفظه الله. قلت لك: هذه النعمة إن لم نعرف قدرها ولم نقل لها وزنها تحولت في حق كثير منا إلى نقمة وبلية وعذاب وعقاب عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء. لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ أيها الأكرم، كثير منا إنما يضيع هذه النعمة لأنه لا يعرف قيمة الوقت، لا يعرف قيمة الزمن. والزمن أمر ثمين، والله العظيم أمر ثمين جدا، أقسم الله عز وجل بهذا الزمن ليبين قيمته. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فكأنه قال تبارك وتعالى: إن أعظم الناس خسرانا من خسر وقته وعصره ودهره وزمانه وحياته. والعصر إن الإنسان لفي خسر. أيها الأخوة، الوقت كما قال بعضهم من أعظم علامات المقت إضاعة الوقت. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، والله أسهل ما عليك نظيره. كان الأولون كما قال الحسن رحمه الله: كان الواحد منهم أشح على وقته منكم على دراهمكم ودنانيركم. فنحن شحيحون على الدراهم والدنانير، لكن الأولين كانوا شحيحين على أوقاتهم، لأن الوقت ليس من ذهب كما يقولون، هو أغلى من ذلك، هو أغنى من كل حجر كريم، من كل جوهر نفيس. هو باختصار يساوي الحياة. أي والله، الحياة كما قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كلما ينقص منك يوم ينقص منك شوية، يبقى لك يوم واحد. ساعات، سويعات، دقائق، ثواني، لحظات، أنفاس، إنا لذلك وإنا إليه راجعون. الوقت أمر غالي جدا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. فالله الله في هذه الاجازه، والله الله في هذا الفراغ، والله الله في هذا الوقت، حتى لا يتحول من نعمة إلى نقمة. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. اثبت على الخير، اثبت على الحق. يا نفس ما هي إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قدامي. استغل وقتك أحسن استغلال حفظك زوجة موت وجهة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من هذه المنكرات من منكرات الصيف التزامن بشأن الصلاة. أي والله الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها الناس هذه الصلاة نرى فيها تزامنا عجيبا في فصل الصيف أكثر من أي فصل آخر وأكثر من أي وقت آخر. الدليل شوف المساجد تفرغ تصلي حتى في الجمعة، شوف البحار خشي كبير وقت الجمعة لا يبالون، وقت صلوات لا يبالون. العبادية عظيمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاف وخسر. صلاة الأولى وصلت لفوقها. قال ربنا سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مش كتجي في الليل تجمعهم كامل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا موقوتا أي ذا وقت عند وقت محدد بداية نهاية. مش كما تحدد كما صلاة رفضياش قبل وقتها شرعي رفضياش بعد وقتها شرعي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ربنا سبحانه فويل عذاب وهلاك ووادي في جهنم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تصلين صح لا يأخذ الصلوات من غير عذر يتلعبوا بالصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وينعون الناعون. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. الصلاة وما أدراك ما الصلاة وخاصة صلاة العشاء والفجر مسجد خالي على روشهم خاصة في صلاة الفجر. صلاة كارثة عظيمة جدا. عن كارثة لكن كارثة في الصيف حرارة اللي الصيف نعم معقول الأشياء. فهنا يمتحن الإنسان، هنا يمتحن الإنسان، فلا بد أن تحرص على نجاحك في الامتحان. حفظك الرحيم الرحمن صلاة الفجر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فضل كان في العشاء والفجر كبير بزاف، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفجر هذا الأجر وهذا الفضل، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فضل هاتين الصلاتين حفظهم الله. وذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا إذا فقدوا الرجل في زمان الصحابة رضي الله عنهم إذا فقدوا الرجل في صلاة العشاء والفجر أساءوا به الظن، يعني ظنوا به النفاق عياذا بالله تعالى. فأين نحن في هذه الصلوات المباركات؟ حفظكم رب الأرض والسماوات. فلنحاسب هذه الأنفس ولنجتهد ولنتوكل على الله ولنعزم على تصحيح الخطأ وعلى رأي الصدع وعلى رجوع رجعة صادقة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كان القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله يمر على جنده في صلاة الفجر، فإذا رآهم قائمين يصلون قال من هنا يأتي النصر، وإذا رآهم نائمين قال من هنا تأتي الهزيمة. وهكذا إذا أردنا النصر لأنفسنا على أعدائنا على شيطاننا على أنفسنا الأمارة بالسوء قبل ذلك، فعلينا أن ننتصر في هذا النظام، وعلينا أن نحافظ على الصلوات في أوقاتها. حفظكم العزيز الغفار. وإذا أردنا العكس فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول ما سمعتم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد أيها الأكارم، فمن أعظم الوجقة ومن شر أنواع المنكرات في هذا الفصل العظيم الذي ينبغي أن نستغله في الخيرات والطاعات وأنواع القربات والمبرات كما سمعنا قلت من أعظم أنواع المنكرات ما نراه من هذا التعري الفاضح من هذا التكشف الذي ما سمع به آباؤنا وأجدادنا بل وما تخيلوه يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما شطور رجال بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخل المائلة لا يدخل الجنة الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الله المستعان. اللباس نعمة من الله تبارك وتعالى من رب الناس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوالي سوآتكم ونساء ولباس التقوى ذلك خير. نعم الله كثيرة من نعمه علينا أيها الناس نعمة اللباس. لولا الله لكنا أشد من الحيوانات لكنا أسفل من البهائم لكن الله امتن علينا بنعم كثيرة منها نعمة اللباس نعمة كبيرة لكن بأنفسنا وبأموالنا نقضي على هذه النعمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلمون أن التعري ليس تقدما وتطورا. لو كان تقدما لكان تقدما نحو الجحيم نحو سخط الرب العظيم. نعم أما أن يكون تطورا وتقدما وحضارة كما يريد أن يوهمنا أعداء الدين فلا وألف لا. تسفل انحطاط رجوع إلى البهيمية هذا التعري. إنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة عظيمة عذاب وعقاب. توسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما. وسوس من الشيطان. قال ربنا عز وجل فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما عقاب من الله. كشف السوآت عقاب من الله. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان على جمل ورق الجنة. أيها الأكابر كنا نبكي سنين عددا على تبرج نساء على تعري الفتيات فصرنا نبكي على تعري الرجال وأشباه الرجال على تكشف الذكور وأشباه الذكور. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكل عام يزيد الأمر لا أدري لماذا. أين الدين؟ أين الأخلاق؟ أين المروءة؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أين الكرامة؟ أما تستحي أن تخرج هكذا كاشفا عن عورتك أمام أبيك أمام أمك أمام أختك أمام ابنتك أمام من تحترمه وتقدرهم؟ بل أما تستحي من الملائكة وهي تنظر إليك؟ بل أما تستحي من الرب جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه أن يراك وأنت رجل شهم أن يراك في هذه الهيئة الخفيفة الساقطة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلايا والله العظيم. كنا نتكلم عن النساء وصح تبرج عن النساء بلغ مبلغا عجيبا بلغ سأوا بعيدا نسيت على وصله. يا بنت أختي التي حادت بملبسها عن المقاييس آذيت المقاييس آذيت بالملبس المبتول فاطمة بنت النبي كما آذيت بلقيس ابن صراد. وحزب الله في غضب عن التي ناصرت في الحرب إبليس أختاه لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين كأن الثوب ظل في صباحه يزيد تقلصا حينا فحينا تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. خلاص ضربنا جهة فسدت النساء الآن أمراض الزاد جهة فسدت أرجال والعرس أرجال والتكشف أرجال وإشباه رجال. إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي عليه الصلاة والسلام خطبك أيها الرجل فقال غض الفخذ فإن الفخذ عورة. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة